والزاد تسعة بالسنة القمرية. نعم. وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا وفيها نعم ها قتادة ومطرف كما قال قتادة مطرف بن عبد الله ومطرف ومطرف عندكم واو عند الواو بشرطة ومطرف لا واو ومطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله مش خير وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير تسع يعنون بالشمسية ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا تسعا وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. نعم تكون قراءة عبد الله بن مسعود شاذة ومنقطعة لا تصل السند فلا يعول عليها والصواب أن هذا خبر من الله ليس من كلام أهل الكتاب فيكون الآية فيها قول أول ولبثوا في سهف 300 سنة أن هذا خبر من الله أخبر أن أهل الكهف لبثوا في نومهم 300 في السنة الشمسية وزاد 9 في السنة القمرية والقول الثاني أن هذا من قول أهل الكتاب استجوا بقراءة عبد الله بن مسعود وقالوا ولبثوا في كهفهم لكن هذه قراءة شاذة ومخالفة لقراءة الجمهور وأيضا منقطعة قتادها لم يسمع من ابن مسعود وعندك عن ابن مسعود عن قتادة أقول وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر لا قبل السند الأول عن قتادة قالوا هكذا قال كما قال قتادة ومطرف مع عبد الله قبل قراءة عبد الله وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبث قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا يعني أنه قاله الناس نعم وهكذا قال كما قال قتادة ومطرف بن عبد الله نعم يعني قتادة منقطع عليهم قتادة ما أدرك عبد الله بن مسعود والقراءة شاذة نعم صلى الله إليك في قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع هذا القرآن غضا كما أنزل فليقرا على قراءة ابن عبد نعم قراءة على قراءة ابن عبد يعني غير الشيء اللي يجتهد فيه هذا الشيء أقول في القرآن والقرآن متواتر لكن هذا يحمل على نفسه على نفسه ما ثبت عنه هذا ما ثبت عنه ولو ثبت يكون يحمل على نفسه تفسير واجتهاد من في تفسير لكن ما صح الآن السند منقطع حتى قراءة الشاذة ما صح قاطع منقطع صلى الله عليه نعم القول الأول أنه خبر من الله والقول الثاني أنه من قول أهل الكتاب ولبثوا في كهف لكن الثاني ضعيف صواب أنه خبر من الله وليس من قول أهل الكتاب نعم صلى الله عليه وقوله أبصر به وأسمعي إنه لبصير به بهم سميع لهم قال ابن جرير وفي ذلك قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء وتقدير الكلام قال ابن جرير نعم في ذلك معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل ما أبصر الله لكل موجود وما أسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا قوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فيه تستمر ضفر الله عز وجل وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد يسمع أصواتهم

الأمثال. نعم. ذكر في ميمون المرأي ضعيف. نعم. ذكر الحافظ. نعم. لكن الآية واضحة. الآية واضحة. نعم. الآية والنصوص الأخرى واضحة في أن حلق الذكر وحلق العلم تدخل دخول أولية في حلق الذكر، هي في أصل الذكر. الذكر عام يشمل المصلي ذاكر لله، والصائم ذاكر لله، وقارئ القرآن ذاكر لله، وتعلم العلم والتعليم ذكر لله، وهكذا. نعم. نعم. نعم، هو الأولى في غير المساجد. في الحديث إن لله ملائكة سياحين تتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا هذه طلبتكم. لكن في المساجد، كنا في المساجد أفضل بيوت الله. نعم. نعم، لا شك المساجد أفضل، لكن في المساجد أفضل. نعم. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله ثم فوجد قوما يذكرون الله منهم تائر الرأس وجاف الجلد منهم تائر الرأس وجاف الجلد. نعم. وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما رآهم جلس معهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. نعم. نعم. عن عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة وأما أبوه نعم الحاشية ذا عبد الرحمن ايش عن عبد الرحمن هذا ذكره ابو بكر بن ابي داود في الصحابه واما ابوه فمن سادات الصحابه رضي الله عنه. مش السند لك سند السند. وقال الطبراني حدثنا اسماعيل بن الحسن حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن اسامه بن زيد عن ابي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض البيئة. شكور في الحاشية عبد الرحمن. أقول وتعقبهم الأثير بقوله ولا يصح. نعم. وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية. إيه شكور عبد الرحمن بن سهل أول. عبد الرحمن هذا. نعم. ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة. نعم. وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنه. سهل بن حنيف. نعم. إيش بعده؟ قوله ولا تعد عينك هنا في تعليق الحاشية يقول تعقبه ابن الأثير بقوله ولا يصح في قول أبي داود في الصحابة. نعم. قال ولا يصح وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية. يراجع الصحابة. نعم. أقول يراجع في الإصابة وفي غيرها. نعم. نعم. قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال ابن عباس ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يشغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. إيش آية قوله ولا تطع من أغفلنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي شغل عن الدين وعبادة ربه في الدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى

يصب عليهم العطش كذا. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. هكذا كل نسخ عليكم. سلط يصب حتى الشرط الأقرب أنه يسلط يسلط عليهم العطش فيستغيثون. العطش يسلط عليهم ما في السفانية يسلط عليهم العطش يعني يبتلون بالعطش فإذا ابتلوا بالعطش استغاثوا فيغاثون بهذا الماء والعياذ بالله ماء المهل كالمهل. نعم. إذا جاء نعم نعم نعم سلط عليهم الجوع إذا إذا جاء في تعليق للشيخ الرحمن هنا يقول تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية فيها تهديد فيها تهديد ووعيد والأمر للتهديد هنا الأمر يأتي لعدة معاني يأتي للتهديد كما في هذه الآية وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أن الحق يعني الحق واضح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تعالى بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر فمن آمن فله الجنة والكرامة ومن كفر فله النار والإهانة. قال سعيد بن جبير إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم فاختلست جلود وجوههم سلبت ها فاجتثت أو فاجتثت فاجتثت جلود وجوههم اجتثت أقرب شثت أقرب. جرير يقول ثم يصب عليهم صب قبل محتغل صب عليهم بمعنى يسلط. يصب يصب بمعنى يسلط عليهم يصب عليهم يعني يصل بمعنى يسلط. نعم كلمة فاختلست اجتثت عندك النسخة الأخرى اجتثت أحسن اجتثت جلوده قاتل عندكم اجتثت أحسن يعني سقط كما في الحديث السابق سقط لحم وجوهه اجتثت. نعم لا اجتثت أحسن اجتثت فاجتثت جلود وجوهه فاجتثت. نعم من الاجتثات نعم سقوط يعني سقط أصل في وجوههم. نعم أليس السقوط عند قربهم من الماء هو معنى هو معنى السقوط اجتهاد بمعنى السقوط سواء في قرب وجوههم من الماء تسقط. نعم لكن هنا في أكل الشجرة فقط إيش يقول هنا إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم كذا ذكروا اختلست جلود وجوههم لكن الاجتثاث اختلست او اختلفت لا اختلست احسن اختلفت نعم فاختلست ها ايش قال اختلفت من الاختلاف محتمل محتمل يراجع الكلمة اللغة اللغة اختلفت واجتثت. نعم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. صلى الله عليه وسلم.